الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه الصلاة.